السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. بسم الله. الليلة إن شاء الله درسنا من سلسلة تفسير والله الشرح باطل الأخضري، هو الرقم 11 من سلسلة الدروس المتعلقة بالشرح، هذا التاليف المعروف بالأخضري. بسم الله. يا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، والبغض والرضا له ويأمرا بالعرف ثم النهي عن منكرا، وتحرم غيبة ثم كذب. وتحرم غيبة ثم الكذب غيبة كبر الرياء العجب. عودة إلى البيت. وتحرم الغيبة ثم الكذب من سابق هالشي عم ايه. والبغض والرضا له ويأمرا بالعرف ثم النهي عن منكرا، وتحرم الغيبة ثم الكذب. بسم الله اجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا علن هذا المؤلف اللي هو كنا ليالينا هذا الثلاثة الماضية كي تلاعوا ورلمكم فاطن حكما كنا اللاف قضية الكلام اللي يتعلق بتغيير المنكر وما يدور في تذلك ذلك، وبينا لكم الشروط الأساسية وقلنا لكم قيمته والله شمل الأدلة على قيمته عند الله جل وعلا، دليلها من القرآن ودليلها من الحديث، وعندنا عدنا يلا نتخطاوها ان شاء الله. اتكلمكم كان حاضر ويفهم عاد مسلح لبات. فهمتوا والله متوافقين معايا فيها؟ ايوه. طيب خارجة مسألة اخترت الليلة اما اللي نضيفها لدرسنا دروسنا الثلاثة الماضية المتعلقة بتغيير المنكر، ان خارج بعض العلماء يجيب في الكتب انه ما اللي ومن شروط تغيير المنكر ان يكون متفقا عليه، ان الشمام متفقين عليه العلماء انه حرام ما ينتكر، وهذا ما وحد يجيبوه بعض شراح الفقه يا غير موصلي. قالوا العلماء لان قاعلي حاطته بكل متفق عليه والمسائل الإجماعية لا تكاد توجد في جميع العلماء، إن وين جاء عالم يعرف المسائل المتفق عليه الما مختلف فيها مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيره من أجلاء العلماء أصحاب الاجتهادات وأصحاب المذاهب، إن لو اشترط في تغيير المنكر أن يكون متفق عليه بين جميع العلماء لما قال أحد اتقوا الله، بكثرة الخلاف وكثرة أقاويل العلماء وفي شيء يعود في خلاف ما قد تسمع به. اذا قالوا على انه لا الا ان تعود مساله مشيخ عليه العلم وانكرها اهل التحقيق منهم وعندك عليه دليل ولو خالفك غيره به اللي قاعد يعود تغيير المنكر لا بد مما اتفق عليه. يا الله علماء لا جميعا يتعرفوا علماء موريتانيا سكتوا بهم اللي قروا مذهب مالك ومذهب مالك ما هو الشريعه حد وفهم واجتهاد احد ائمه الاسلام. يلا يعود علمانا اللي منهم لا ينكر المنكر يلا يعود يفتينا بالمذهب الشافعي واحمد وابي حنيفه وغيره من ائمه الهدى، اياك يسلكنا مما اختلف فيه وهذا طلب شبه طلب المستحيل. فهمتوا يا الله ما فهمتوا؟ حد قال لك هذا المنكر لا شيء متفق عليه؟ قول له ما يحب، فلو كان الذي ينكره هو ما اتفق عليه لتعطل تغيير المنكر من القرون الاولى، لان مثل ما قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع كثيرا وكثيرا، فكيف تحيط به وعليه أن الناس اللي تقول لك من بعض ورأي هذه عدلها وعدل يدور السكتو قاع ينجي لا يتغير منكر يقول لك بويا هذه المسائل فيها قول فيها قول ويبرك لك فم في القرن ويقول يا قول على قول يا قول مردوده قولك انت وقول حي انت من أروقيه، يعني تعود متأكد وعندك عليها دليل لا يردك عنه لا يتغير المنكر ولو كان قال غيرك به، وإلى ما يأخذ يعود يعد تدريس شنه قيمته ويعود الأخضر يقعد يتكلم عليه ألا قال بشيء وقال غيره غيره وخليل الماشي عليه، حتى أن الشيخ خليله مقدمته قال مبينا لما به الفتوى أنه لا يذكر في التاريخ العنده لكن لتجوز به الفتوى، رد عليه الدسوقي شارحه قال وهذا الذي ذكره صاحب المختصر اعلنوا ذلك قال كامل تجوز به الفتوى، من الذي ذكر اشياء لا تجوز به الفتوى هذا شراح الشيخ خليل علقوا عليه، ولذلك تلحق الاخباري متعارض هو وشي في الرساله وشي في الرساله ما قالوا الكفاه وشي في الكفاه ما هو اللي شهره ابن عاشر وشي ابن عاشر ما هو في الاخباري وغير كثير، فلو ارتبط الامر بالمتفق عليه لتعطل تغيير المنكر على وجه الارض. اذا ذوك اللي يقولوا ذيك القضيه اللي قالوا ما هو خارج لعل يفاجئكم بها وحدين قول لهم لا ما يشعل روحه ما فهمتوا. على سبيل المثال على سبيل المثال ما نعطيكم خلافات العلماء مخطا، فيه بعض العلماء قال على ان لقاه يتوضا واجب عليه يكسر وذنه وذنيه يقصر وجههم على وذنين الوذنين من الوجه، ولا قدرة تتوضا فارض عليك تقطر المفنقر وذنك وتجف فيها تمخلو، ولا ملك ما يقبل وضوء. هذا قالوا الامام الزهري احد أئمة الهدى، وقابضوا من فهم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف حكما لما كان قابضوا. تعرفوا ناس قابضوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوه، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود يقرا القران ويلحق ايه فيها السجده، يقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، وعلم السمع والبصر عادوا مضيوفين اللوجه. وعليه فإن بصرك كما أنك أنت تتوضى توخض على عينيك، يا الله ما اللي توخض على وذنيك، لأن الحديث قال شق سمعه وبصره وأنهم تابعين اللوجه، وعليه القف على وذنيك يقصرك. وواحدين من العلماء قالوا على انك تعرف ينتقض وضوك، وواحدين قالوا على انك تنتهي باطك ينتقض وضوك، وواحدين قالوا على انك تمس الخصيتين، معناها هذو الحبات اللي ينقطعوا من العتروس ياك يعود ما تلزوزا. الخصيتين كلمة عربية، غير اللي ما يعرف العربية تعرفوا العتروس اللي يعود بالله يزوزا ذوك الهواش اللي ينقطعوا منه ينقالهم الخصيتين. قال بعض العلماء انك تمسهم ينتقض وضوك، يا عمل قاع فرشك ما مسيت. اذا وقالوا واحدين انك تدخل ايديك بين وراكك تبطل الملي ووك يخسر. اذا قاول العلماء زنقرة العدرة يقول لك ويشترط في تغيير المنكر ان لا يكون قد اختلف فيها العلماء، معناه قال لك اضمت فمك حتى تلقى ربك. اذا هذا كلام وان كان قد قال به بعض اهل العلم وكتبوه في شروح الفقه وحتى في شروح الحديث فإنه كلام مرفوض. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ هذه النقطة اخترت لعلق عليها السابق نغاد المنطقة. ايوا قال ان حرام علينا نكذب، حرام على كل واحد منا يكذب. جاءوا العلماء عندهم هندسة غريبة، قالوا قال الحافظ بن رشد الامام بن رشد وغيره قالوا الكذب تعتريه احكام الشرع الخمسة، مرة يعود الكذب واجب، ومرة يعود حرام، ومرة يعود مندوب، ومرة يعود مكروه، ومرة يعود جائز لكته سالك منه. الله احرام واجب مندوب مكروه جائز. حرام على رجاه يكذب ذيك هي التسوق الليلة طول بعد احد موريتاني حد يختار يقول هالواقع، يقول موريتاني بعد حرام عليها تكذب. ما يصح لا قاعد الكلام بين يقول لانه فيه مردة ويناقش معه دورته قبل الزر اللي مبيح الكذب بيكره تصدق، لان الكذب فيها هو هو مش الاسقام. قالوا العلماء هم اللي يفتشوا الشريعة لوالهم الكذب تعتريه، معناها انه عنده خمس حالات الكذب حرام، هذه نعرفها كامل عندي ماني محتاج اعطيكم عليها دليل. الكذب لا ما فيه الكذاب وليس مني ما وصلهش وطفو به نعوذ بالله. ايوة الكذب الصلي جائز، معناها اللي واجب كذب اللي عود واجب لين عود لا تتصور عن انسان لود له عدو لا هي كتله ويعرف البليد اللي هو فيها اللان. حرام عليك ما عن تقول له بل وتصدق في الاخبار ونين تعدلها تعود عصيت ربك وقد شاركت في دم ذلك المخلوق. حد لا يضر بلقاش في دينه او ماله ولعنده من قد يعطي اخبار اللان تحرام عليك واجب عليك الكذب ويحرم عليك يتجنب الكذب قاع منه حرام الى واجب يعدل انقلاب يرصه من حرام يا واجب. اللاكي هي الجيفة، الجيفة لارك أصلا حرام. عندما تلعب الظلمة على عينيك ما عندك شي توكل لا تشربه ترصه مباشرة ترصه في الجيفة من حرام إلى واجب. عادت الشريعة تقول لك أوكل الجيفة حالا إياك ما تموت، وريم جير مولانا ما كرت الجيفة تتعذب تقول له يا مولانا بيا اللي جيفة، إن قال لك يا غير أنا اللي حرمت عليك وجبت عليك شي يكسر لك عمرك. لولو كان واجب عليك تتوضى عاد روغ يؤدي فيك تزاقنين ان يطيح، وقال لك الطبيب انه بحالي فيك يتحول من لوم المصح سيكون به الى حرام لوم. الله اكبر. شوفوا قواعد الشريعة لابد من رقاه يعود يفهم، كان شي واجب تحول من واجب الى حرام جلا من رقم واحد الى رقم واحد مفروض. مرة يعود مكروه القاجي يمازح زوجته، يمثلونها العلماء بمازح زوجته ومن فقع عليه وقالت له لابد من يشري لها شيء ويعدلها رواية ولا ما قال لها ولا يعدلوا لها والله كذب عليها ربما قاعده يطلقوا ولا يتهرب ولا يتعدلوا كركارة ولا يتفرق عليه العيال وكركارة. قال لها هادر نجيبوا لك وهو باط ما كونها ملا يا غير عارف انه اذا ما قال هلها ما الى يتبات فم ودور يتكركر وتعدل كركارك بوض صفط عليها الزفطية. هو ما هم يعدلها، لا بد انهم يعدل القضية. هون يعود مكروه يا غير ما هو حرام به اصلاح لذات البيت. ياك ما يفسد عليه العيال كم يعود العدل قبيل يارتو لا يعود صبا ويتكايس ولا يكذب. يا غير هون يعدلها به للضرورة يعود عاد مكروه ما ترى حرام. مندوب معناها مندوب معناها الشريعة تعطيك عليه حسنة. له مالك شم الكفار ويسولوا على اخبار المسلمين بطو قتلهم المسلمين. ما تختاروا تعرفوا عددهم شنهم مليون وهما خمسار وقيل الدار تخوفهم من المسلمين. اياك ترغبهم بهذا وتروعهم به. هذا هون تكتب لك بيه حسنة مع انك كذبت عشرة عدلتها مليون. لان مولانا قال ان النياضة خوفه من اعداء الله. اياك ما يجروا عليهم. فهمتوا معناها تعود القضية من هذا القبيل عدل فيه الجايز. لو دور القدر من الامثلة يا غير ما هي واضح الواضح هي الامثلة اللي قلت لك. واجب احرام مندوب مكروه جايز هكذا. لكن يحاول يقول على انه يتعود لا يتصلح بين اثنين. كيفاش هو لك واحد بينه واحد ما يبقي واحد وبيناتهم شوي من سوء التفاهم. قال ما هم مديالجين والمردة ما هي اكبر من قدها. اقبطوا قلت له فلان فلان ذاك روى لك يبقيك وروى لك سمعت يقول عنك انك ما كيفتك الناس وانت لا الزفطها. ما قال شروا كلمة قاع معلوم. يا غير تدور لك الجو اللي بيناتهم تقاربهم بيناتهم وتفاهمهم. هذا النوع يجوز لك وليس بحرام. ما هو مندوب ولا هو مكروه ولا هو حرام عليك. يا غير جايز به اللي مولانا قال لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. واجب حرام مندوب مكروه جاي. اسمعتوا إذا الكذب نصل فيه حرام نصل في الكذب حرام. وهذا هو واحدين من العلماء قالوا لا لا لا قالوا انك بعد هذا اللي كنا نقول انه واجب انه ما كذا قالوا واشبه من ذاك كامل اياك تسلك. كان فيكم اللي مخلوق يعود قط كلب حياته مرة واحدة ان يعود عاد مات لي يوجه عند الله. الله أكبر يعود مات لي قد يشفع ويقولوا بعض العلماء ان الراجل ينين تنقبوا عليه كذبية في العام في العام يعود يكذب في السنة مرة واحدة تسقط عدار تطيل في العام. ذاك العام كامل يتملاني جلا يشهد ان قالوا انت الضبط في الشهر عشهور راس العام كذبت فيه اللي يفوت يلقى العام حد ان قال ايوان هنا فتحوا لك ملف جديد هذا العام نعرف وش لا يتعدل فيه. كذبية واحدة تسقط عندهم عدالة سنة عند بعض العلماء. امرها خطير. شوفوا الدليل على ان الكذب خطير عند الله وهذا رواكم ما هو مثال ما هو على ظاهرته. قالوا لأن خليل الرحمن أفضل رسول على الإطلاق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وأفضل حد ورى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إبراهيم ولذلك عاد هو الوحيد من الأنبياء. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على سيدنا آدم سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا يعقوب إسماعيل هارون موسى عيسى إلياس إلياس زكريا يحيى. أبدا ما تجبر ملزز مع النفس لما قاد يدخل معاه في الكارة اللي فيها. ما هو خليل الرحمن الأنبياء الأخرين وقاسونها ومع ذلك لين يجيه الناس يوم القيامة حاصر عليه تقول له توجه أن المولانا كان يفاصل للي منا مطيع يقيس الجن واللي منا عاصي يقيس النار. يقول لهم لقد كذبتوا ثلاثة كذبات ما قدر توجه المولى. الله أكبر وعاكم كاملين ما هم على ظاهرتهم ما فيهم محذة يدور بها ما هو رضا المليك. يا غير المخلوق أن يرضى مولانا عنه عود كيه اللباس الأبيض ما تنزل عليه الذنبان ما ظهر ظهر عليه. الله أكبر المخلوق أن يرضى عنه مولانا يعود عاد كل عثرة من عثراته أمر عظيم. ولذلك آدم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وخاع عنه بلاغ ما فتخرج وخضع له الملائكة. عند منين كان وكلة واحدة من صدرايا نهاها عنها قال له خرج منه اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو. الله أكبر أوخل من السماء وأوخل من الجنة. معناها المخلوق إذا ازداد مقامه احنا راك موريتاني عندنا فهم عن مولانا خاص عندنا فهم مولانا خاص نعتبر أن الولي والصالح يقد يمشيها بها اللي عنده، وهو الواقع ان المخلوق باش يرضى عنه المليك يعود عاد مشدد عليه الحساب. والله ما فهمتوا لي المغزى له ما صار يعود عند احد ولي والله صالح والله ما كذا. قال لك يا اخي سعد يا اخي يا ابويا قد يصبح راقد ما صلى، يا اخي يا ابويا قد يكذب، يا اخي قد يهنتت. لا لا لا لا غلط، مخلوق باش يقران من ربه وباش طفاه رب العالمين، بل من يشتد عليه الحساب وعاد ما يخلل به اللي يعرف من مولانا ما تعرف الناس، وبه اللي الناس لا يتحاملوا وتقتدى به وعند من يفركش. معناها ان الدنيا عاد عكس ذهب، قالوا من الوتر يتعود ركابها ياسرين، يلا تمشي بالشار به اللي لا عدلت عكس ذهب لا هي تفرق امه ويعود مولاها لا مولا رالي مولا تير تاره يقد يدفع به اللي لا فرق لا يعود الا رقاش. والله ذني حد مرنجة فيه المخالق ما يقد يفركش ولا يقد يمشي حتى ولا يقد كل التارة شرخه معها بيكره تبصاشا عنده تابعه للبشر. ثم ماذا فهمين والله ما فهمتوه. اذا الحرام منع على كل مسلم على كل مؤمن على كل عاقل مكلف انه يفتح فمه في كذبة واحدة. الله اكبر. ولذلك قالوا ان الانسان يلعوت صادق في ظاهر طباب وليسمع ذلك السياسيون. سياسي لك ما يجد يعوت صادق وموريتاني لك حد كامر صافي ما تبقي ما تبقي اللورة اللورة قبال ما تبقي تعافوا بال فيه اللي تعجبوا انه قال لك من هذا يوقي واضح يوقي واضح معناه يريه ما هو صالح. موريتاني نتذكر عانى لقاش عملوا عالم على انه على بابه على بابه عيبة ومولا نخلطوا هنتات وكبي وماكر ليك شكرات فقريش. الله أكبر. يريد عود ما يقدر يفاصل كلامك من إنسان ولين تقول انك مقافي معناها انك مستقبل ولين تقول انك لا يشي ما تدري في الشارع ولين يسرق عليك دور تسرق لك اللي يسرق عليك كامل. اذا السياسي ناجح وعنده من يتعود من السقم ولكن اللي تقول توقف عنده. قال لك بوي انت ما تجي تصلح للسياسي. الله اكبر. والشهدوا بعد عليان اني ما نصح. الله اكبر. انا لا كافيني تم نقول لكم شي من الكلام وننبهكم. يا كان يعطي مولانا لعياط في الاثريه كان يرد وحده يمكم ما ننكبوا كاملين في ذا البلاء الحارق. موريتاني السياسي فيها ذاك الماكر المخادع اللي ما يقول لك كلمه ما تخميم تعك وني نقول لك ابرا برا من ذيك الروايه معناها عرفنا ما يلي تخليك وني نقول لك تكلها عليا معناها انك امشي دبر في حدها وني نقول لك انه لا يجيك معناها انه ما بدي اشوف وني نقول لك انه لا يخلصك معناها انه لا يهتت عليك الامور كامله تنقرا معك الكذب. ايوه حد كاذب علامه النفاق. الله اكبر. لا اله الا الله. يقولون ما لا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب ان علامه المنافق ما تقرمش هو انه ما ينحكم قول حق الله وين حده موريتاني ينحكم قول. قال المولانا مخلوق يقول لك كلمة قلت انت رساتك وتقعد عند بلك مطمئن ولا قال لك حق وانه لا قال لك دور يعدل ولا لا يمنعه منه ما هو مرده ما عنده فيه قطريت ذلك لقاه وعذبه موريتاني منه يكذب عادي قاعد كي شراب. علامة المنافق ثلاث اذا حدث كذبا واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان نتأمر يخونك إنه يتمشي معاه ضراوة فليطر يابسه يفرها ويخرب وإنه يتمشي معاه وقيات مع ليطر يلم لبراوة يقبل الوقيات ويقطع شرصين يقال والله أرض أخرى وإنه يقيس بنيدة من ذي الدول ويقبل شم المال يقبل بس من المساجد وشي يتزوج به ويدفع المهر سوق المساجد ويقبل وقيات من عند الخارج ويجي هون ويعدل بهم الشبل اللي بقى شربيهم شبل البقرقع. الله يحلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن علامة المنافق ما تقرمش ثلاثة وفي رواية قاع أربعة زايدة فيهم إذا خاصم فجرة إن يتخاصم معك يعدل فيك مقديلة ما بتسجل ما يشركك معك معاملة ما أخبط فيك معك هذا مارت المنافق الصريح خرصون اليوم ما واحد تتعامل معاه في المليون وتشمروا عليهم. الله يحلم إن شاء الله. إذن الكذب علامة النفاق الكذب مولاه يلاحن عليه ثم نبتهي فندع لعنة الله على الكذب. الكذب متبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال انه يعيدني ويعيدكم انه ملي يرتام. ان الانسان اللي يحلف يعقب يتم يحلف يعقب يتحوذها يعود يحلف قام محله. ما شفت وراك في المنصة. قال المولانا واحد تقول له والما هو ذا. ما شمر قدمه قال له والله. والله يا اخويا ما هي طايح علي يظل قاع يحلف لك ما درتهم انه قاع ونمشي قاعده في الطوار تسمع ياسر من والله وبالله الذي لا اله الا هو انا نقد العود ما عين على اموري ثاني عين على في باريس يا غيره الى قاع يا شيطان انا يخطي هاركم انتم تعرفوا وتعرفوا قومكم انا قاهم انا قاش خير لو ينقالوا الحق يا كانوا يتوب المولانا منه ما هات مات من يتم الله معامي رسول معدلن يا قاع ما يعنيه من يرفض الشيء ايوة قالت ان الشريعة ان حد يحلف انها عندنا العقوبة حد كامل سمعته حلف انك ان يحلف لك رقيها على رواية في التنيتي تشريها من عنده خليها حد كامل يحلف لك لا صدق وخلي بضاد ان يوما عاقب حد كامل حلف انه ما يعامل معاه وان ما صدقه لا نعمله بذلك النجر قاش يحلف لك او فمك اياك الناس ماذا تحلف لأن مولانا قال ولا تطع ولا تطع كل حلف لا تتوافق مع حد يا حلف عاقبه فلا تسمع كلامه ولا تتعامل معه هذا كلام ربنا جل وعلا ولا تطع كل حلف معناها كثير الحلوف سمعت ولا ما اسمع أيوة حرام علينا منع عن الغيبة سامعين بالغيبة ما معنى الغيبة الغيبة عند العلماء وفي الشريعة معنى هذا هو ذكرك أخاك بما يكره الغيبة هو تقول مردة عن رقاش لو أن نسمعها ما يبقيها تنقال عنه هذه هي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره صادقا وتعود القائل عنه حق ما نكال قلت فلانا مريخي صفومي معروف أنه يسمع هذه الكلمة ما هي لا يتمونك فيه هو يعود فعلا مريخي يقال محرم عليك الشريعة تقولها قالوا الصحابة النبس لنا قالوا الحليل عدنا قلنا عنه حد قلنا له محيلي هو محيلي قلنا له من الصفيف يطوي قال لهم العدتوا قاع قلتوها عنه ما يحق لا قاع الكذب ولعدتوا قلتوها عنه حق ذيك الغيبة إذا نسلاك ما يخالف إن كان حقا فهي الغيبة وإن كان كذبا فذلك كذب سمعتوها لما سمعت وإن شاء القرآن يقول ولا يغتب بعضكم قال لا يغتب بعضكم بعضا مرقة الكفار الكافر بلا غيبة قالوا لأنه قال بعضكم بعضا والخطاب لهذه الأمة اخرج الكافر بقهبك الزقنة إلا ظليت تقول ياكل كويفر هو يقعن المخاي وصصر يقل لص الواقعن وقال في أرخص من الله يقول في الكفر بالله لا يغتب بعضكم بعضا جاء واحد آخرين وقالوا كذلك الفاسق اللي عاد فسق ما هو شاهده كراط ولا يقبض الحول إلا قلت على أنه مخالف للسنة واعلم بيها له ما هم تمورك إن قالوا بيك اللي ما نبجا حدها لو شفتك دائما عاري حولي ومتلثم عليها نقول انك شاعر بان عدلت ما يعدل وما دمت جهرت بها واعلمتها للناس انا ما قلت عنك شي خافيه انا قلت عنك رواية عتم الدرج بها ومتفخر بها وتعتبرها جمالا وكمالا يا رب قالوا لانه هو قالوا ما سمعه لكرهة وانت لعد كارهة ما تجحده معناه تعود يجحده تلمه وتلثم عليه أنا قال لك تعود فيه مارا وفمه ما هي زينة تلحقه دائما داير عليها حول لما راني نعود فيها برس والله رواية تلحقها نفس العباية عثلاه تعود يا متحجمة ما بها التحجم بها بشي السمع مدرى قد ينعاد إذا انت لعدت عارف انك ذا فيك شي شيء تعود سترته عن الناس إذا انت شاحة كله معناها انك زال الحياة ومن وجه ثم ماذا سمعتوا قالوا الغيبة حرام قال مولانا ولا يغتب بعضكم بعضا قالوا العلماء من درس الصيلة عيبته قدام قالوا وحدينك ما هي غيبة عيبك له في وجهه ليس غيبة قالوا لماذا ما الدليل قالوا لأن اسمه يدل عليها لأن الغيبة من الغيبة حد غايب عنك ومفهوم الكلمة أنه لو حضر لما كان غيبة قالوا مدلول الكلمة معناها يدل على أنك للي تقول لرقاه وجه لوجه انه ما هو غيبة لانه ما هو غيب وحاض يسمعتوه ولا ما سمعتوه جاءوا العلماء وفتشوا قالوا في الغيبة خارجة ست مسائل جايزة فيه مستثنية شنهي واحدة منهم تعود له يتحذر خوك المسلم من مخلوق ما هو صادق مع مولاه كيف شفنا واحد هون تخالف لقر المسيد ما يخلي العالم ولو انه هو جاي يتقدم في تصبيح كبير اياك يسهي الناس انه تيارنا كبير وهو يلوذ للعائل معلومات اقبلت وجبيت على الوقيف زري وقلت لهم قلت لكم يا اللي ذاك اعرفوا الشيء عايلكم ما هنا يفطنك وقفت ما قلت له يا اخويا اتقي الله قال لي اتشوش علينا اتشوش علينا معناه لا تشوش علينا كان يانا نقبل العايل يا جايز لك بكني لا ترفع الضرر عن المخالق لا يقود عايلها وكذلك من العدة الصقع شو هاركني قلت لكم إيه زيان عندكم كابلي إن الشلاء يحفظ عليكم النعايل والله يا الله لا حد يفضل حبات وحد ما اللي سارق له يدقدق علينا الديار يا الله ما يفتن ولين تصوره اللي لا عدور يقول لك والله إلا حق يا الله هتكابل يخرب الوطن يا الله ينعس منه ايوة قالوا الصمادهم تقبلتوا على النعايل حد لا يسرقهم يا الله ما يستر عليه يا الله ما اللي العالمين يعود عاد له يخرب الأمة يفتيها بالباطل ويصفقنها على الباطل وينافقنها بالباطل على انه واجب التحذير منه حتى لا يغتر الناس بعلمه احنا قاعدين يخفنا على النعايل ما خاف على الدين كان والله احنا عطم علينا العايلنا من ديننا شوفوا موريتاني عندها نظرة مكانية غريبة انا نقول لهم مش رايك في الدروس السنوات الماضية نقول لهم على نياعة موريتاني ما تجي لا يتحارب منكر ماذا هي دائما زرها عندها زر عوار ان غالبا الاذاعه والتلفزه على انها عوره عندها عين تشوف وواحده ما تشوف تعرف اذا نقوله ما جالاش نقول على متراوي يتكلم وشوف هما تراوي يقول لك الشباب عدلوا حيط الشباب وعاد ورق ديار الشباب في نواف شوط ثنتين ولا قاعك خمسه يا غار حلالكم تجبروا لي دار لكهول هما ركونا يلا مسكين يجبروا ديار هما فصلها فيو قوموا الشباب يقدر يمشي يشكك على واحدين وعود تكوسوا ويقدر يتم يشك على كل مقاطعة والشيباني لا بقى طايح مسكين لا بدر مين يلطو هو فاصل في حياته يقوى فيه وفاصل في دار يدخل فيه يعني تراوي عدل الوزارة قال الوزارة المسؤولة عن الشباب والرياضة وين وزارة مسؤولة عن الشباب هذا مسكين يتعرف نمشي إلى عاد واحد عنده أولاد عاقين والله ما رزقهم ولا ذرية والله الطائر عنه في الخارج وبقى ما عنده ولا قاه وين الوزارة المختصة في المكهد وهما الصحة بدا مسألة ما هي موطية في شريعة مولانا لا بد أن تعود عنده سرع وجه أيوة يعدلوا حمل أرك ويقولوا على أنه السمنة السمنة اللي هو جسم حالي ويعدلوا مقابلات مع العلاية تجنوا محايدات من العلاية منافقيات ويقولوا لهم الله وانا قاع ما وفاني ما انا وكر ياك منه كل كامل بي اللي بحالي فيه ويأديني ويأديني وصفهم على هذا وجه الطبيب الدكتور يقول لهم السمنة تؤدي الى امراض الشريان وتؤدي الى الضغط وتؤدي الى مشاكل وتؤدي وتؤدي وهما مخلين الرجال اذا يوكلوا ما يقدر يوكلوا شبل ولذلك ادراوا الخرصوار تلحقوا في الوقت اللي العليات لا يلبسوا على الاقدح اليابس تلحقوا الرجال مطرصانهم في غرق بعض من الرجال ان يكشح عن جناحه ما تصور لكم تخرجنا حمراء ولين يدير عليه قاع السلهام والعبايه ما بقيت فاصلوا من لجنه من عليها انا ما نقول فلان ولفلان يا غير نطرح ماره يني تاو يقيسوا السمره يقيسوا العليات يمكروا فيهم ويلبسوهم وتلحق قال واحده من الرجاله ما بقى لهم شي من الطعام وعاد يختاروا عدلوا حمله كان العليات ينقصوا ياكم يعاقبوهم ياكلوا ياك الرجاله ورك ياسر منهم لا ياكل ما كانوا ياكلوا العليات في الباديه ما يرضي عنه وعنك انا قاسي يعود ما هو ماشي على نور من ربه ما يجتهد ما ذكر الفوق لأنه الذي عدل ما هو مستريح الله يحلم قالوا العلماء على أن الغيبة على أنها تجوز في مسائل إلى أن يتحذر من ضرر مخلوق جيتك مثلا قلت لك فلان أنا نهيني كري من عند الراجل يا غارم تقشمي فيه وعاقب لي واحدين قط كريت من عندهم ولاهم سقمي ويخلقوا لي مشاكل ويعدلوا نختارك تقول لي يا كان الراجل قد يبوي أن يكري من عنده والله ما قد نكري وانت تعرف انه راجل لص وقد ياكل بوتيك عدل فيه مرده والله قد ياخذ امه ما تستروا بهل الدين النصيحه الله اكبر قول له لكن عدت تعلم بانه ما هم سقم قول له يا الراجل لا تعاني معه جيت المده ناهي نتزوج منته ولا نعرف كانهم طيبين ولا ما هم طيبين ما الكور لشي يا غير ماني متاكد اتصلت بامراه والله راجل قلت له ابويا استسمع عن الخيمه الفلانيه ان قال لك ان بناتها طيبين والله ما هم محافظين اللي تعود عالم منهم خاسر اخبار ولا غيرك واجب عليك تنصر الله اكبر قول له مال الله اللي باتوا شهور سينما وبالغ منهم خاسر اخبار ورعى اوهو لا سمعتوه ولا ما سمعتوه معناهاش معناها ياك مال هون كانت الغيبه يا غير بها اللي ترفع بها ضرر عن مخلوق اخر تعلق بيك حقله فارض عليك تستعمل هذا. وهذا هو اللي عدل العلماء قال لك هذا الحديث غير صحيح لأنه رواه فلان. كيه مالك رحمه الله يقول لهم هذا الحديث ما نقبو بيلي ملا كان يجي للرئيس ويعطيه كرير، كان يأخذ جوائز السلطاني يجي للرئيس ويعطيه فم يلف على وقيات، وهذا عند مالك ما ينقبل روايته في الحديث خارج أحاديث راويها الإمام البخاري وهي عند مالك مردودة. سببها ان رواتها فيهم راجل كان يأخذ الهدايا والمساعدات من الرئيس لذلك الزمن، ذاك الزمن اللي شنه يقول لا إله إلا الله. ما يحفظ الله. بس سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ كذلك العترة يتعيط الواحدين السلام عليكم يا رجال وهؤلاء هون تبان دار في أشم المناكر راعيه وفيها ما هم جاهدين رسم وفيها الاختلاط وهؤلاء كان نغير المنكر تستغيث بقوم ليساعدوه. هذا النوع جايز لك غيبة غير جايز لأنه هو يعينك على تغيير المنكر. جيت رفقي حد من العلماء دور تسولوا عن حكم والحكم هذا متعلق برقاشي لا ما بينت رويل فيه من السوء ما هو لا يقتنع بذل عندك. تجي وتقول له أنا يا أخوي اختير نسولك عن مسألة هم بادية بي وتخلط مع فلان هذا ومكسور عمر قدر اللي يرجع لي صغير هاني لعام ولانا يعطيني المواعيد ويقول لي ما كذا وعود كذا وتبين له من كذبه انك ما تضرر. هذا النوع جايز لك لانك ما تقدر تربط حقك ما هو لا بينت وجه التضرر الخارج لك. واضح انسان مولى بدعة مولى معصية واضحة يدعي لها الناس والله مخشي يدعي لها الناس عنده شي من الضلالات لا ينشرها في الناس لا تستروا قول لهم فلان هذا عنده عقيدة فاسدة وفلان هذا عنده فكرة خطيرة لا يدمركم بها أنصحكم يا عباد الله لا تتبعوه وعرفون الذي خلقكم لا إله إلا الله لا يفسد عليهم دينه صاحب بدعة صاحب ضلالة لا يشرب الغرب ما تخلى الناس ما تروح حاله إن يعقب في ذا السيد لا إله إلا الله. فهمتوا يا الله ما أسمعت قطع يا مثال مولى من الرجاج الدور ترفع عنك الظلم مستفتي مستغيث به دور عاونك رافع عنك به مثلا محذر من قضيته شاي مثلا انك ما تجد مثلا صاحب بدعة وضلالة ما نجد في الحقيقة يكون تحذر الناس لعل الناس تتبعوا. سمعتوا يا ما سمعتوا ينعود خبايا من القبيل وفهم قاع نوائر اخرى ينعود من القبيل. ولذلك موسى عليه السلام قال مولانا وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى وهذه النميمة قال يا موسى عنك الناس ما هم اصدقك ولو دولك لا هي كتروك ان المرأة ياتمرون بك معناها متآمرين عليك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. الله أكبر. أنا جاي. ولذلك قالوا على أن النميمة هي والغيبة أنهم الجابرة. النميمة مولاها يرفدها ويمشي بيها والغيبة يقعد يالك أحمى ثلاثة ولا رفدها يا غير هما يجابروا في رواية أنهم كلهم لا يقول رواية عن حد لو أن نسمعها ما يبقى تنقال عنه. افهمتوا من ما يتخلطوا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره والنميمة نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس. هما كاملين كلهم في غيبة وفيه لكن واحدة منهم تنتقل وتشيع وواحدة منهم لا حد هذك تعود مجلسته. واضح المسألة السادسة في قضية الغيبة جايزة التعريف إلى عاد رجاه ما تجد توضح ولا رجاي ما هم شي فيه عيب عليه كما غيرا تقول له فلان ذاك فلان ذاك يقول لك فلان ذاك ما عرفت له ما قد يعرفه كل وامن هذا منك اللي يولع والله فلان ذاك اللي عينه فيها مارة والله فلان ذاك اللي طايح شمه فمه والله فلان ذاك اللي كذا هذا من أجل انك تعرفه جايز لك لضرورة التعريف. الله يرضى عنه وعنك. الله هذه مسائل مقطوعه اجلاء العلماء قالوا تجوز بها الغيب تقول عن رجاش ما يليق هو نية سمعه ما يبقي ينقال يا غير داعي تاكل الضروره. فهمت ولا ما فهمت؟ النميم نم بالحديث اين قاله على وجه الافساد. لا اله الا الله. انا هلا اسمع عندي انا مرده قلتها عن رجاش بقول فدها له مباشره والله بعد فتره وقال له عنك فلان قال فيك كذا يدور يكار الدنيا. سمعته هادو قالوا انه ينعود ناقل حاله يدور بيها انه اياك يعصوا من رقاج لعل يضره انه ذا العدل ما فيه مشكلة ما هي هذه ما هي النميمة الحرام. رقاج جاني وقال لي فلانات شفتوا الله يخرصك يروقبك وظاهر لانه ما هو طبيعي. هاي هون نصيحة وليس النميمة ليعذب عليه. تبارك الله. فهمت شفت رقاه متضايق مع رقاه خفطنت ولا كي اللي روبي بيه جيت لرقاه وقلت له بويا لا تباتهم به اللي فلان يبان امراه هذا هو النميمه يا غير سارك فيها لان خايف تخرق الارواح فهمتوا لانهم هما قالوا ناقلوا الحديث على وجه الافساد معناها اذا عاد فيه مصلحه ولين ما تدفع به الضرر ربما يقع في ذاك هذا لا يكون نميمه قالوا صار العلماء روايه اخرى قالوا على ان النميمه النمات او الطبيعه فرقاش ما هون نعود ولد الزنا إن لقاه دائما القراض الرسام إنك ما تبحث عنه ملف وما لحقت ولد ما وحلال وليسمع ذلك الجاسوسي من الحد الرفاد اللي ماشي عظمه مكسور عاد له رثرة اللافت رفود أخبار ياكي كان رضينا لوده ملفه في الحالة المدنية عند الملائكة تلحظ مبركين للشهود انه ما هو حلال قاع ان رقا جيني العود نسبه صحيح ولاه زنا ما يكدي فوت ليالي يرفد الاخبار يفسد ما استقر انه جسمه ما يتحمل النميمة والجسم اللي زين عنده النميمة وعايش فيها انه ما يعود حلال ابدا قالوا هذا قابلوا بعض الصحابة من صفات نميمة عددها الله وختمها باللقيط قال ولا تطع كل حلاف حد حلاف مهيب معناها حقير وقيل كذاب هماز يغتاب الناس مشاء بنميم معناها وحال في النميمة مناع للخير ما يعطيش من الصدقة ويساعد ولا يخلي حد يساعد معتدل معناها متخطي الحدود أثيم معناها عاصي عتل معناها سيء الأخلاق ما تكلم عنه ما تريد باطم عارف يلين مصب عليه من الماير كاملة البحارية قال بعد ذلك زنيم وبعد ذلك معنى لا أصل له الله أكبر قال بعض العلماء ويؤخذ من هذه الآية أن من استقر في طبعه النميمة فالغالب والأغلب فيه أن يكون ابن زنا الله أن يكون ابن زنا اللهم اجعلنا من ذلك ولذلك اللي منكم الأفاد الأخبار لا يرجع لأمه يعدل معها مجلس يقال في التفاسير أن هذه الآية نازلة في واحد قال الوليد ابن المغيرة واحد من أكابر المشركين وعلنوا لي نزلت إلهي تروا معايا إنني نزلت هذه إلهي واسمعها من أدمي عرف العربية والسمع الصب عليها من الصواريخ والعربية هو يعرفها قيم ماشي وجال أمه وعدل معاها جلسة وحده قال لي يا والدي نقول لك شي هو قالت له تفضل قال لها نزل على محمد في كتابه صلى الله عليه وسلم هو كافر قال لها نزل عليه في كتابه يمورني وذمني ياسر من الذنب يا غير قال لها الأساسي عندي من نقاع أنه قال إني بلا أبو وانت يا تقولين إني أقول للمغير هو قال كتاب علني إني بلا أبو الله أكبر قالت ربوك قبال ربوك وثلاث متن قال لك قلت لقولي الحد أنا قال لها مجرب على الراجل إنه ما يقول ما أحد الله أكبر وذلك الله السقم يقولي الحقيقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا قال لهم جرب عليه إنه كتابه ما يقول ما هو شحد ويا الراجل من يوم اللي عرفته قال له ما يقول ما هو شحد ومن ساعة قال إني ضارك بلابه اللي أقولي الأخبار زي هي بات تقول هالو قال لي لا تقولي هالو أنت قدق راسك الله أكبر حالا ما لي ما في شيء هان قالت ويا الصلاة هنا صدقا قالت لأبوه ما يجبر الشاشر ما يجبر الأولاد وعندي ياسر من المال وخفت إلى مات بلا ولد منه لا هي ينبى مني المال اقبلت قالت له ومشيت بيك شوار راعي سارح لحيوان واعطيت وراسي اياك يزن بيها وهي اللي خلقت انت منه وعطر اسمك للراجل ان دور المال ما يوقد عليا قال لها ياك الحق محمد عليه الصلاة والسلام ما قط شرب عليك كذبه بدل شي قالوا ما يرجع اللورة امناد مكافر بيه ومعايا الشاهد رب انه ما ينطق عن الهوى والله اني تلاو تخرصوا فينا احنا وارك الموريتانيين اللي منكم صادق. انا وارك يحضروا معايا كثير من الناس ويسمع اللي نقول، واذا رواركم ما هو قياس يا غير ما هنقول لكم طبيعة في الانسان يا الله يعصمنا يعودوا فيه جانبين، هو ذا اللي ينقال له متأكد بينه هو بين الله ذا اللي قال له يا غير عند من يتبرى ميتم ماشي لو ما هو مستعد يعدل له هو مقتنع عنه حق. شبر الناس يعود حاضر معايا وما لي علينا للمسيد وما لي علينا للمبدي ونعطيه الأدلة ونعطيه البراهين وجاي من عندي ويرجع لسوى حاله وهو مقتنع نعطاله الدليل وعبر له بالحسانية وفهم يا غير المخلوق نعوذ بالله عنده شي سمعنا وعنده شي هيك قال له عصينا ما هو مستعد يطلع ينعوذك في زمن السياسة ونقول لكم تكايسوا لا تعدلوا في الهيم من موريتاني يعود الواحد قاعد معايا هو يطبق سمعنا وعصينا انا قاعد مالك مقتنع من اللي يقول لك لا تجي مصدق وعارف انه ناصحك ويقول لك حق الله كيف انت تترك الحق وانت عندك عقل انت شي مقتنع به يهمك انك تديره اقل البلاد انت متناقض مع عقيدتك متناقض مع قناعتك متناقض مع يقينك متناقض مع قلبك هذا كثير فينا احنا موريتاني ذا اللي نؤمن به وذا اللي نصدق به وذا اللي نسمعه ما يظهر في عمله هذا اللي منا صادق معنا شو يعرف انه هو الخال حقيقة موجودة اذا يلا المخلوق يبقى مع راسه ويحاسب راسه ويقول انا فيها خالد ولا قال لك يعود يوكل ومع هذا ما تظهر عليه الا اللي شافه يقول له انت يا اخوارك ما تحس درجة السطر بهذه عيشته ما هي نافع اذا انت عود تشرب في امك يابس وحد شافك له هو يابس الريق في امك قال تارك عطشان يقول له انا بكيني شربت معناه انه في علة شرام ما تري يظهر عليه الدابة اللي تعود في الخريف ومع التوت تنقاس بها طب البيطرة كذلك مخلوق اللي يعود يحرف قلبه ومع بدن وما يظهر عليه طاعة مولانا معناه على انه في خلل يلا يمشي الدواء هو يسمع الحق ومع ما يظهر عليه اعماله الاقوال سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ إذا النميمة كبيرة ما والله قاعد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات معناها لا يدخل الجنة النمام حد نمام قاعد يرفض الأخبار ما يدخل الجنة وقال في الحديث الصحيح إنه قط مرة ماشيين وخلع على قبرين سمعهم حسهم يتعايطوا ويعذبوا أعاذنا الله وإياك تبرم على الصحابة قالهم إنهما لا يعذبان هذا القبرين قالهم يعذبوا وما يعذبان في كبير معناها يعذبوا مسألة كانوا بين قدوا يتركوها بين ما يكبر من قدها كانوا بين قدوا معناها ما شاق عليهم بين يتركوها أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة واحد منهم قال لهم يعذب يروص في قبره ينقالوا بي كذا اللي ترفد بينات الناس وأما الآخر فكان لا يستتر من بولي معناها ما كان يتحفظ من البول والسمع ذاك كثير من الناس اليوم ينتيبون يعود الله في الدب يوقف واقف ومرة يعود عليه بانطلوه ويوقف على حيط ويتم يتمسح عليه بفرشه ومرة يعود قاعد قعدة يتقاطر عليه ومرة قاعد لا يبون ويدخل فرشه في سرواله وقل المولان اللي منكم صادق فيه امرأة ابدا قل المولان اليوم امرأة تقبض الماء لعليات فرض موريتاني خالقين مسائل لا تكاد توجد فيه لامرأة موريتاني دائما محكوم لها بالبرود فيها برود ملازم ما تقبض الماء ولا تمشي تبول شنو وهي جاية تتقاطر وتأخذ هو البطرون قاعد يشرب جالها هو يقعد ويبول ني ذاك ويدخل فرشه في السروال وجاي وهي أما اللي تبول ني ذاك وترجع وتأخذ ويتقاطروا كاملين اللي قطر عليهم بطرون ولذلك يا نمرة فينا أن يتعود قبل المغرج ما زالت الطهر تعتبر كهلارة لأن نمرة عصرية الذي كل تبول واقفة وتبول مكرسعة وتكرسع شوي وما زال عقاب بولها تقوم دافعة. هذا هما علياتنا احنا الا من رحم ربه. العلماء انا مجمعين ما تسمعوا واحد منهم قالوا لا اكثر. البول يعذب الانسان عليه يقعد ما يتحفظ منه. الله اكبر. يطاير عليك تقعد في بليده قاسيه وتقوم توه تصب بولك يطاير عليك رشراش وياك رانا كره. ولذلك قال العلماء انا قدرت تعود لهي تبول عسك من بليده قاسيه وعسك من بليده تعود خايف من اهله لعل ينبرز لك واحد انت تبول تنخلع تقوم ما الله اكبر. وعسك من تبول قدام فمقاء لعل ينبرز منه حبلر. وعسك من تبول في وجه الرياح لعل تمتان يطاير عليك. وعسك من تبول في بليده قاسيه لا تطاير عليك. قاموا العلماء وقبوا مني ان حد ما يتحفظ من بول وقبوا منها طول من النظام اللي ملاحين يحذروا به الله تعالى ما يصيبوا البول. الله اكبر. اذا النميمه من موجبات عذاب القبر اخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. وعدم الاحتراز من نجاسه البول وقالوا نين قال هذا عن البول معناها ان قاع الغاية طشت. الله اكبر. لحد ما لا يمشي توه يقضي حاجة الانسان وهو جاي ما فم حشرة ولا فم عود ولا فم طوبة وهو استبرى بس يعطيه نخلة. الا يقيم ماشي توه يقعد توه دوالك وقعد من هذا جاي يقتوه الا يرقب سروال ويشمروا عليه يطيرك انت ميسس حزن. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. إذا حرام على كل واحد منا يكذب وحرام على كل واحد منا أنه يوكل الغيبة وحرام على كل واحد منا أنه يمشي بالنميمة. هذا شوفوا الليلة كاملة الله متباركين وضح لكم الكذب وخطورته والغيبة وخطورتها والنميمة وخطورتها. كارت إننا من وقت كام الليلة بعد ما تجي تقولوني مشيت عن الموضوع واحدين يقولوا هو مر بينا قاع خرج على الموضوع اني كان علينا ليلى لا في الموضوع يا موضوع جيد ليلى لا في الموضوع يا الناس اللي تطالب الموضوع ما احرقنا عنه دوره كان يعطي مولانا لعل واحدين يعودوا من فقعين كانوا يرضى سألنا الله يرضى عنا وتوه يبقى هو المهم. اذا هذه المسائل الثلاثة كبير الكذب كبير والغيبة كبيرة والنميمة كبيرة أو كامل كلهم من كبائر الذنوب. ما الصقاع اللي قالوا على أن الغيبة والنميمة كذلك الغيبة والنميمة لأنهم مولانا ما يعفيهم عنك من يفوت يعفيهم مولاهم. من تقول عنا لقاش محاري لأن مولانا إلا تبتلو يقول لك ما زال حقه هو لأنك ضريت به فداخل الضيقة من مرتين هذا المخلوق سئت عليه وعصيت ربك لينهاك عن هذا. إذا قلت يا ربي تايب لك إن قال لك راني عافي عنك لكن بيني أنا وأنت يا من هذا المخلوق اللي ضريت به لا بد من تجي تقول إنه يسمح لك. بارك الله. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قلت قريتكم في دروس ماضية والله أرسل العود قلت لكم إعلان الذنب ينعود بينك وبين مخلوق لا بد من تطلب ويسمح لك. وينعود بينك وبين الله يعني توب له توبة صادقة كافية. يا غارني تعود متعلقا مخلوق من خلق الله تعالى الملاها قل واسمح إلى ما ذكر أنك ما تصرت مع المشاكل. الله أكبر. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ أي وانتهى الدرس إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أصيل لنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ينبغي بل إلا غفرت تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربنا لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت. يا ربنا لا تترك لنا همّا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته. يا ربنا لا تترك لنا عدوا إلا كفيته